اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اهدنا اللهم فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم، بارك لهم يا ربنا فيما أنعمت عليهم، بارك لهم يا ربنا فيما وسعت عليهم، بارك لهم يا ربنا فيما بسطت لهم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. قالها العائن والعائنة، قالها الحاسد والحاسدة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا بركة عظيمة، بارك لهم يا ربنا بركة كبيرة، بارك لهم يا ربنا بركة عظيمة، بارك لهم يا ربنا بركة كبيرة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في دينهم القويم، بارك لهم يا ربنا في القرآن، في قلوبهم وعلى ألسنتهم وأخلاقا لهم. بارك لهم يا ربنا في العلم والحكمة والحنكة، بارك لهم في صبر جميل، وفي خلق حسن، وفي حظ طيب عظيم مبارك. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين. إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم بارك لهم يا ربنا فيما أنعمت عليهم بارك لهم يا ربنا فيما بسطت لهم بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فصبر جميل بارك لهم يا ربنا في صبر جميل بارك لهم يا ربنا في العافية بارك لهم يا ربنا في نعمة. وفي الذرية بارك لهم يا ربنا في محبة بينهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله قالها الحاسد والحاسدة قالها الناظر والناظرة قالها العائن والعائنة. فبرأ المعيون منهم والمحسود والمنظور. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء فضحكت فبشرناها فضحكت فضحكت فضحكت فتبسم ضاحكا من قولها فتبارك الله وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فتبارك الله صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين يوم تبيض وجوه تبيض وجوه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره تبارك الله رب العالمين إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ لذو حظ عظيم فتبارك الله رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا إليه. اللهم بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا. فتبارك الله. قالها العائن والعائنة، قالها الحاسد والحاسدة، قالها الناظر والناظرة. نظر وحسد، نظرت وحسدت، وأبصر بعينيه وبعينيها أبصرت. نعمة منك عليهم يا ربنا. فتبارك الله. قالها العائن والعائنة، فبرأوا بأمرك يا ربنا، فبرأوا بإذنك يا ربنا، فذهب ضيمهم وضرهم يا ربنا، وآلامهم وأوجاعهم يا ربنا، وأحزانهم وضيق صدورهم وخفقان قلوبهم وخوفهم وضرهم وآلامهم وأوجاعهم. فتبارك الله. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم، بارك لهم يا ربنا في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، بارك لهم يا ربنا في الطمأنينة والسكينة، بارك لهم يا ربنا في محبة فيما بينهم ومودة فيما بينهم. اللهم بارك لهم يا ربنا. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم يا ربنا، يا ربنا بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا بركة عظيمة، بارك لهم يا ربنا بركة كبيرة، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم. الله أكبر. بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم، بارك لهم يا ربنا فيما بسطت عليهم ولهم، بارك لهم يا ربنا في نعمتك عليهم، بارك لهم يا ربنا في نعمك عليهم، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم وأنعمت عليهم يا ربنا، وأعطيتهم وآتيتهم ووهبتهم وأنعمت عليهم. بارك لهم يا ربنا، بارك لهم، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم في حظ عظيم يا ربنا، يا ربنا، وفي حفظك لهم. بارك لهم يا ربنا في حفظك لهم، بارك لهم يا ربنا في حفظك لهم، بارك لهم يا ربنا في حفظك لهم، بارك لهم يا ربنا في حفظك، في حفظك لهم ولأشيائهم، ولأشيائهم وأغراضهم. بارك لهم يا ربنا فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا في مراكبهم، بارك لهم يا ربنا في بيتهم، بارك لهم يا ربنا في دارهم، بارك لهم يا ربنا في بيتهم. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم، بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم، بارك لهم يا ربنا في أخلاقهم، بارك لهم يا ربنا في أرزاقهم، بارك لهم يا ربنا في أخلاقهم، بارك لهم يا ربنا في أرزاقهم، بارك لهم يا ربنا في أخلاقهم، بارك لهم يا ربنا في أرزاقهم فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم. بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم فتبارك الله. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما أنعمت عليهم. بارك لهم يا ربنا في دينهم القويم. بارك لهم يا ربنا في صحتهم وعافيتهم. بارك لهم يا ربنا في صحتهم وعافيتهم فتبارك الله. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في المال والولد. بارك لهم يا ربنا في البيت. بارك لهم يا ربنا في مراكبهم. بارك لهم يا ربنا في سياراتهم. بارك لهم يا ربنا في جوالاتهم. بارك لهم يا ربنا في ثيابهم. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم. بارك لها يا ربنا في ذهبها. بارك لها يا ربنا في اكسسواراتها. الله أكبر. فتبارك الله. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في صحتهم. بارك لهم يا ربنا في عافيتهم. بارك لهم يا ربنا في حظهم العظيم. بارك لهم يا ربنا في نورهم العظيم. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في دينهم القويم. بارك لهم يا ربنا في دينهم القويم. بارك لهم يا ربنا في الحظ. بارك لهم يا ربنا في الرشد. بارك لهم يا ربنا في العمل الصالح. بارك لهم يا ربنا في الأمانة. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في الأمانة. بارك لهم يا ربنا في الأمانة. بارك لهم يا ربنا في طيبة قلوبهم. بارك لهم يا ربنا في طيبة قلوبهم. بارك لهم يا ربنا في أخلاقهم الحسنة. بارك لهم يا ربنا في أخلاقهم الحسنة. بارك لهم يا ربنا في أخلاقهم الحسنة. بارك لهم يا ربنا في قوتهم. بارك لهم يا ربنا في قدرتهم. بارك لهم يا ربنا في حكمتهم. بارك لهم يا ربنا في علمهم. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في سمتهم. بارك لهم يا ربنا في وسامتهم. بارك لهم يا ربنا في حسن أجسامهم وقاماتهم. بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم. بارك لهم يا ربنا. بارك لهم. بارك لهم يا ربنا في المال والبنين. بارك لهم يا ربنا في بيتهم. بارك لهم يا ربنا في خدمهم. بارك لهم يا ربنا في حشمهم. بارك لهم يا ربنا في أقاربهم. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم. بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم. بارك لهم يا ربنا في الجمال والكمال. بارك لهم يا ربنا في الجمال والكمال. بارك لهم يا ربنا في الثناء الحسن العطر. بارك لهم يا ربنا في الثناء الحسن العطر. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في الجاه والمنصب. بارك لهم يا ربنا في الجاه والمنصب. بارك لهم يا ربنا في الجاه والمنصب. الله أكبر. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. قالها العائن والعائنة. قالها الحاسد والحاسدة. قالها الناظر والناظرة. فبرأوا بإذنك يا ربنا. فبرأ كل معيون ومحسود ومنظور بإذنك يا ربنا. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في حسن مظهرهم. بارك لهم يا ربنا في حسن مظهرهم. بارك لهم يا ربنا. بارك لهم يا ربنا في طيبهم. بارك لهم يا ربنا في أرواحهم الطيبة. بارك لهم يا ربنا في اصطفائك لهم. بارك لهم يا ربنا في اجتبائك لهم. بارك لهم يا ربنا في حب الناس لهم. بارك لهم يا ربنا في صبرهم الجميل. بارك لهم يا ربنا في صلاتهم في إقامة الصلاة. بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا في دينهم القويم وفي أخلاقهم الحسنة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة، قالها العائن والعائنة، قالها الناظر والناظرة. فبرأوا بأمرك وإذنك يا ربنا. اللهم بر أنت أمن يا ربنا من الحسد والعيون يا ربنا، من الأحساد والعيون، من الأحساد والعيون، ومن النظرات، ومن الأنفس المتعلقة، متعلقة حسدا وحقدا، متعلقة هوى وعشقا وإعجابا. اللهم يا ربنا، اللهم بارك لهم يا ربنا، اللهم بارك لهم يا ربنا. فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة، قالها الناظر والناظرة، قالها العائن والعائنة. فبرأوا بأمرك وإذنك يا مولانا مما في قلوبهم، مما في صدورهم، من الخوف، من الخوف، ومن الروع، ومن الروع يا ربنا، ومن الرهبة يا ربنا، ومن الرعب. الله أكبر. بارك لهم يا ربنا، بارك لهم، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم. اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما على قلوبهم وصدورهم، ضيقتها من الأحساد والعيون. فتبارك الله، فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة، قالها العائن والعائنة، قالها الناظر والناظرة. فبرأوا بإذنك يا ربنا. برأ القلب والصدر، برأ القلب والصدر، برأ قلب، برأ البطن، برأ البطن، برأ البطن، والأحشاء برأت بأمرك يا ربنا. برأ الكبد والطحال والبنكرياس والمعدة والمعدة والقولون والاثني عشر، برأ بأمرك يا ربنا وإذنك. برأت الكليتان، برأت الكليتان والحالبان والمثانة. فتبارك الله. برأت بأمرك يا ربنا وبإذنك يا ربنا كل خلية في الجسد، برأ الدم بأمرك يا ربنا. فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة، قالها الناظر والناظرة، قالها الحاسد والحاسدة، قالها العائن والعائنة، قالها الناظر والناظرة. فبرأوا بإذنك يا ربنا. برأ الظهر بإذنك يا ربنا، برأ العمود الفقري، برأت الفقرات والعضلات، برأ الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، والكتفان، والكتفان، برأ بإذنك يا ربنا، برأ، برأ، برأ العنق بإذنك يا ربنا، برأت الرقبة بإذنك يا ربنا، برأ القلب والصدر بإذنك يا ربنا. فتبارك الله. قالها الناظر والناظرة، قالها العائن والعائنة، قالها الحاسد والحاسدة. فبرأوا بإذنك يا ربنا، برأ الوجه الحسن، برأ، برأ الجلد والشعر، برأ النظر، برأ السمع والنظر، برأ، برأ النطق، برأ البيان، برأت، برأت الفصاحة والبيان، وانطلق اللسان، وانطلق اللسان، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هو أفصح مني لسانا، علمه البيان. فتبارك الله. قالها العائن والعائنة، قالها الحاسد والحاسدة، قالها الناظر والناظرة. فبرأوا بإذنك يا ربنا، برأت اليدان والرجلان، برأت القوة والحيوية، برأ النشاط، برأ النشاط، برأ النشاط، برأت القدرة، القدرة والقوة، والقوة رجعت بإذنك يا ربنا. رجع الحسن والبهاء، رجع الحسن والبهاء والقوة والحيوية. برأ، برأ كل، كل ضر في الجسد. برأت النفسية، برأت، برأت النفسية، برأت. فتبارك الله. قالها العائن والعائنة، قالها الناظر والناظرة، قالها الحاسد والحاسدة فبرأت النفسية بإذنك يا ربنا فتآلفت القلوب فتعاضدت الآراء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا من شئتهم يا ربنا لنورك فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة قالها الناظر والناظرة قالها العائن والعائنة فبرأوا بإذنك يا ربنا برأ الحظ والنصيب برأت الأخلاق والأرزاق فتبارك الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة قالها الناظر والناظرة قالها العائن والعائنة فبرأوا بإذنك يا ربنا. برأ الوالد والولد شفي الوالد والولد تعافى الوالد والولد بإذنك يا ربنا. برأوا وتعافوا أجمعين الحاضر والغائب الكبير والصغير الذكر والأنثى الوالد والوالدة والجد والجدة الله أكبر يا ربنا والخال والخالة يا ربنا والعم والعمة يا ربنا وأهاليهم أجمعين الله أكبر فتبارك الله رب العالمين يا ربنا فتبارك الله الآن يا ربنا شفاء الآن يا ربنا كفاية الآن يا ربنا وقاية الآن يا ربنا حماية لي ولهم أجمعين يا ربنا للروح الطيبة والجسد المبارك الراكع الساجد لك يا ربنا وللحظ والنصيب وللجمال والكمال وللبهاء والنظارة والشياكة والأناقة فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة قالها الناظر والناظرة قالها الحاقد والحاقدة قالها الحاسد والحاسدة قالها الناظر والناظرة فتبارك الله قالها العائن والعائنة فتبارك الله فبرأوا بإذنك يا ربنا من كل حسد ومن كل عين ومن كل نظرة فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه فيما نظروا عليه فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة قالها الآثم والآثمة قالها العائن والعائنة قالها الناظر والناظرة قالها ذو نفس متعلقا فبرأ المعيون منهم فبرأوا بإذنك أجمعون من الأحساد والعيون ومن النظرات عليهم فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين إن إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله على العلم على العلم. ففهمناها سليمان على الفهم على الفهم على العلم على العلم على الحكمة على الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في الحكمة. بارك لهم يا ربنا. المال والبنون زينة. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في المال وفي الولد. وإنك لعلى خلق عظيم. بارك لهم يا ربنا في الخلق. بارك لهم يا ربنا في الخلق. بارك لهم يا ربنا في الخلق العظيم. بارك لهم يا ربنا. بارك لهم يا ربنا في الجمال وفي الكمال وفي البهاء وفي النظارة. بارك لهم يا ربنا في القبول. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله طهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من الحسد. طهرهم يا ربنا من العين. طهرهم يا ربنا من النفس. طهرهم يا ربنا من النظرة. طهرهم يا ربنا من العقد. طهرهم يا ربنا من الشياطين. طهرهم يا ربنا من المرضة والعفاريت. طهرهم يا ربنا من الأعراض. طهرهم يا ربنا. طهرهم يا ربنا من الآلام. يا ربنا من الأوجاع. طهرهم يا ربنا من الأعراض. طهرهم يا ربنا من الدوخة والصداع. طهرهم يا ربنا من الخفقان. طاهرهم يا ربنا من الخوف والضيق. طاهرهم يا ربنا من الآلام والأوجاع. طاهرهم يا ربنا. طاهرهم يا ربنا. طاهرهم يا ربنا. طاهرهم يا ربنا. طاهرهم يا ربنا من الآلام والأوجاع والضر. طاهرهم يا ربنا تطهيرا من المكر ومن الكيد. طاهرهم يا ربنا. طاهرهم من أنفس خبيثة. طاهرهم يا ربنا من أنفس خبيثة ومن أعين خائنة خبيثة. ويطهركم تطهيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. واخرجني مخرج صدق. واخرجني مخرج صدق. فتبارك الله. واخرجني مخرج صدق. واخرجني مخرج صدق. واخرجني مخرج صدق. فتبارك الله. واخرجني مخرج صدق. واخرجني مخرج صدق. واخرجني مخرج صدق. واخرجني مخرج صدق. فتبارك الله. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. فتبارك الله. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها مذءوما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. اخرجني من السجن. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. فتبارك الله. اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج منها مذءوما مدحورا. وحفظا من كل شيطان مارد. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وحفظناها من كل شيطان رجيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. فتبارك الله. واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها مذءوما. اخرج منها مذءوما. اخرج منها مذءوما. مذءوما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها مذءوما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة. فتبارك الله. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. فتبارك الله فتبارك الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين.